روح الله تعال إلينا الآن، تعال في هذا المكان. روح الله تعال إلينا الآن، تعال في هذا المكان. نحن نحبك، نحن نرفعك، نحن نعلنك ملكا. روح الله نحبك، روح الله نرفعك، روح الله نحبك، روح الله نرفعك، روح الله تعال الآن، روح الله تعال الآن. في هذا المساء قل روح الله أدعوك أنك تأتي الآن إلى بيتي في زيارة خاصة. يا روح الله القدوس ندعو حضورك الآن باسم الرب يسوع المسيح، ندعو حضورك الآن أنه يسيطر يا رب على أفكارنا وعلى قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى أرواحنا وعلى حياتنا. أنك تأتي الآن أيها السيد الرب، نحن نحبك يا يسوع، نحن نحبك يا روح الله. سيدي تعال إلينا الآن، تعال في هذا المكان. سيدي تعال إلينا الآن، تعال في هذا المكان. نحن نحبك، نحن نرفعك، نحن نعلنك ملكا. سيدي نحبك، سيدي نرفعك، سيدي أحبك، سيدي أرفعك، سيدي تعال الآن، سيدي تعال الآن. الكتاب المقدس قال وكل من يدعو باسم الرب يخلص. بقول تطلبونني فتجدونني، تطلبونني من كل قلبكم. والله في هذا المساء إذا طالب شيء مني ومنك هو طالب أنه يملك قلبنا من جديد. الله يريد أن يبارك حياتك، ولكن الله يريد أن يستلم قلبك حتى يباركك. ادعو روح الله، ادعو الله، احكي له يا رب تعال إلى قلبي في هذه اللحظات. أدعوك يا روح الله أنك تأتي إلى بيتي وتزورني. أنا باحتياج شديد إليك يا سيد الرب أنك تزور عائلاتنا وبيوتنا. روح الله نشتاق إليك كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إليك.

يسوع الآن، يسوع الآن، يسوع الآن ينظر إليك وينظر إليك، لا بل مشتاق إليك وإليك، وهو يريد أن يكلمك ويكلمك. قل له يا روح الله أشكرك، أنا اخترتك، أنت نصيب الصالح. أما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. أختارك ملكا على حياتي، أعلنك أنت وحدك إلهي، أرفعك فوق كل إله. يسوع الآن، يسوع الآن، يسوع الآن،